الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فأيها الإخوة، لا زال الحديث موصولا عن القاعدة الثالثة من قواعد المعاملات في القواعد النورانية. هذه القاعدة واسعة الأرجاء عظيمة المنفعة، في ضبطها ضبط لكثير من أبواب المعاملات، ألا وهي الأصل في الشروط، ويتبع ذلك الأصل في العقود. وقد قلنا إن العلماء في هذه القاعدة على قولين: القول الأول الأصل في الشروط المنع والحظر والتحريم إلا ما دل الدليل على جوازه، وهذا هو قول الجمهور من أهل الظاهر والحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وبعض المالكية. وعلى هذا القول أيها الإخوة، فالشرط لا يجب الوفاء به إلا إذا دل دليل على جوازه، لأن وجوب الوفاء فرع الصحة، فإذا صح الشرط وجب الوفاء به، وإذا لم يصح لا يجب الوفاء به. والقول الثاني إن الأصل في الشروط الجواز إلا أن يدل الدليل على منعه، وهذا هو قول الحنابلة، وتدل عليه أصول الإمام أحمد وكثير من أصول الإمام مالك رحم الله الجميع. وعلى هذا القول فإن كل شرط يجب الوفاء به إلا إذا دل الدليل على أنه محرم فإنه لا يجب الوفاء به. وقد ذكر شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس أدلة القول الأول، وذكر عمدتهم الأولى وهي حديث بريرة، ووجه الدلالة منه بين أنه من وجهين: إما الاستدلال باللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. أو من حيث القياس، حيث قاسوا جميع الشروط على الولاء بجامع أنها تنافي مقتضى العقد. وحجتهم الثانية قالوا: إن في الشروط التي لم يشرعها الله عز وجل تعد لحدود الله. وهذه الحجة يا إخوة هي لابن حزم رحمه الله، وهذه الحجة كثيرا ما يرددها ابن حزم رحمه الله في رد كلام الجمهور. فأكثر ما أبطل به ابن حزم ما يستدل به الجمهور من استدلالات في الفقه والأصول هو قوله إن هذا من باب التعدي لحدود الله عز وجل. وهذا باب واسع، والدعوة فيه واسعة وعريضة. وأما الاستدلال الثالث فهو استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وذكرت لكم بالأمس أن هذا الحديث رواه الطبراني، ولم أحدد الكتاب، وهو في الأوسط، رواه الطبراني في الأوسط. وبين شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به سواء كان ضعيفا أو كان صحيحا، فالاحتجاج به لا يصح. ثم هناك دليل رابع لم يذكره شيخ الإسلام صراحة لكنه أشار إليه، وسيشير إلى معناه في قراءتنا هذه الليلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. قالوا: وكل شرط يشترطه الإنسان إما أن يحرم حلالا أو يحلل حراما، فالشروط ممنوعة. وسنناقش هذا إن شاء الله عز وجل. وقد بيّن شيخ الإسلام فيما قرأناه بالأمس صدق ما ذكره من نسبة، وهذا أمر قد استقر في أنفسكم أن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كل كتبه وفي هذا الكتاب خاصة أنه إذا نسب قولا لإمام لا بد أن يثبت النسبة، فينقل من أقوال الإمام ومسائل الإمام ما يدل على صدق ما ذكره. وكنا بالأمس توقفنا أثناء قراءة المسائل التي تدل على أن أصول الإمام أحمد تقتضي أن الأصل في الشروط الجواز. أظن وقفنا اي نعم 131. طيب، ويجوز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد، ويجوز اي الامام احمد. نعم تفضل يا اخي اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ويجوز ايضا للمعتق ان يستثني خدمة العبد مدة حياته او حياه السعيد او غيرهما، اتباعا لحديث ابنه لما اعتقته مرسلا فاشترط عليه خدمه النبي صلى الله عليه واله وسلم ما عليه. هذا الحديث رواه ابو داود واحمد والحاكم وهو صحيح الاسناد. سفينه كان مولى كان عبدا لأم سلمة وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أم سلمة أن تعتقه، لكن أخبرته أنها ستعتقه وتشترط عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم معاه، فقال: لو لم تشترطي علي لما تركته معاه، فأعتقيني واشترطي. فأعتقته واشترطت عليه ذلك، ودل هذا على جواز استثناء المنفعة. نعم. قال: ويجوز على آخر أقرابه أن يعتق أمته ويجعل الإفطار صدقة، كما في حديث صفية الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. وكما فعل أبو مالك وإن الفرد رأى فأنه أعتقها واستثنى منفعة الغرض، لكنه استثنى بنكاح لاستثناءها من الإمكان غير ذلك بخلال منفعة الغرض. لا شك أن استثناء الوطء لا يجوز إلا بالنكاح، لأنه لو قال: أعتق الأمة وأستثني وطئها، هذا لا يصح، لأنه لا يجوز وطء المرأة إلا إذا كانت زوجة أو كانت أمة، فإذا اعتقها فإنها لا تكون زوجة ولا تكون أمة. لكن إذا اعتقها واشترط وجعل عتقها صداقها فنكحها، يكون كأنه استثنى الوطء لكن بطريق شرعي وهو النكاح. نعم. قال: ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه وقف وقفا وقال: لا جناح على من وليها، هي أرض في خيبر، فقال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها ويطعم صديقا غير متمول فيه. متفق عليه. فعمر رضي الله عنه أوقف الأرض وجعل من هي في يده يتصرف فيها ويأكل منها ويطعم صديقه، لكن لا يتمول، فاستثنى شيئا في الوقف، استثنى شيئا في الوقف، وهذا في الصحيحين. نعم. قال: رب اليقين حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. هذا الحديث احتج به الامام احمد في مسائله، فقال: سمعت ابن عيينه عن ابن طاووس عن ابيه عن حجر المدري ان في صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياكل اهله منها بالمعروف، أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف. وهذا الحديث مرسل كما تلاحظون في السند. قال رحمه الله: وقف الإنسان على نفسه فيه عن الروايات، والمذهب عدم جواز ذلك. هل يجوز مثلا ان توقف ارضك عليك او توقف بيتك عليك؟ في روايتان عن الامام احمد، احداهما الجواز لعموم الادلة، والاخرى عدم الجواز وهي المذهب، لانه لا فائدة من هذا الوقف. اذا اوقف الانسان ماله على نفسه كأنه يملكه تماما، فلا فائدة من هذا الوقف. نعم. قال لاحظوا يا اخوة هذه الدقة التي للمشترط فيها غرض صحيح، ومعنى صحيح اي انه يجوز شرعا. اما اذا كان يشترط فيها ما له فيه غرض لكن الشرع يمنعه فانه لا يكون صحيح، كما لو تزوج امرأة واشترط ان تكون عازفة على آلة موسيقية، له غرض لنفسه يريد ان تطربه، لكن هذا الغرض غير صحيح فلا يكون هذا الشرط صحيح. اذا لا يكون الشرط صحيحا الا اذا كان له فيه غرض يقره الشرع، اما اذا كان الغرض الذي يريده يمنعه الشرع فانه لا يكون صحيحا. نعم. قال الإمام في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الشروط أن يكونوا به ما استهلكتم به البروج. ومن قال في هذا الحديث قال ابنه يقتضي أن الشروط تحتاج نوبة فيها في بيت وإيجار، وهذا يقتضي بقوله يصحح الشروط في بيت النكاح. يا أخوة، من الذي مر بنا أنه لا يصحح الشروط في النكاح؟ أبو حنيفة. أبو حنيفة بالأمس أشار شيخ الإسلام إلى أنه لا يصحح الشروط في النكاح، ويصحح بعض الشروط في البيع، وهذا عكس ما جاء في الحديث إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. نعم. قال: فإن يوسف أحمد أن تستحمل المرأة ما يجده الزوج بإقرار، فتشترك ولا تسافر معه ولا تنتقل من بيتها. أي يجوز عند الإمام أحمد أن تشترط المرأة ما تستثني فيه ما يملك الزوج بالإطلاق، أي بالعقد المطلق. الرجل إذا تزوج المرأة يملك أن يأخذها إلى بلده، يملك أن ينقلها من بيت أهلها، كل هذا يملكه بالعقد المطلق، فلها أن تستثني هذا، فتشترط عليه أن لا ينقلها من بيت أهلها، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها أو نحو هذا، فهي بهذا تنقص حق الزوج بهذا الشرط. شرط له حق مطلق، هي تستثني فتنقصه. نعم. قال قوسي على فهمه بالإقرار، فتشترط أن تكون مخفية به فلا يتزوج عليها ولا يتسفر. نعم، تزيد على ما يملكه بالإطلاق، كونه لا يتزوج إلا إياها هذا ليس من مقتضى العقد، فهي تزيد عليه، تزيد على العقد، فتشترط عليها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى عليه، وهذا الشرط صحيح. وبالمناسبة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر عددا من الحيل الصحيحة في التخلص من هذا الشرط، فمن كان عليه شرط من هذا فعليه بإعلام الموقعين في آخر الجزء الثالث. نعم. قال: والوجوب يعاد الوالد المنصوص عنه صحابه في ضابطه من اصحابه ان الشيخ كل والد ليس اليه في اخر سكه الرسول كالاسلام والجهاد والحمام ويهيئ الفسق بالتوافق. نعم، فلو اشترطت المرأة في الزوج أن يكون ذا غنى، ثم عندما دخل بها وجدته فقيرا فلها أن تفسخ النكاح. ولو اشترط الزوج في المرأة أن تكون حسناء فعندما دخل بها وجدها شوهاء فله أن يفسخ النكاح. قال ولن يكون الفسق بواثق وهو من اشهر الناس، ولن يفسق بذاك من مسافر فليجوز فسقه بعينه، فما لم يزوج عليها وما اشترط عليه الا يتزوج عليها. كذلك هذا ليس من العيب لكنه ايضا مما يجوز الامام احمد الفسق به. لو اشترطت عليها لا يتزوج عليها فتزوج، يجوز لها ان تفسخ عقد النكاح. نعم. قال ولكن نعم لو دلت عليه قالوا له هذه حرة وعندما دخل بها تبين انها امة. نعم. نعم لو وصفت له على صفة معينة فبانت على غيرها فله ان يفسخ. لو شرط الزوج على نفسه ان له مالا فبان بخلاف هذا. نعم. قلت بالامس ان معنى قولهم ينافي المقصود ان يرفع العقد او يجعلك المرفوع، فيرفع العقد كما لو اشترط الطلاق في النكاح، قالوا زوجك ابنتي بشرط ان تطلقها، او التوقيت قالوا زوجك ابنتي بشرط ان يكون الزواج لمدة سنة، هذا نكاح المتعة، هذا يرفع النكاح، او يجعلك المرفوع وان كان باقيا كما قلنا بالامس، لو قال له ازوجك ابنتي بشرط ان لا تطأها فهذا الشرط يجعل النكاح كالميت، يفقد النكاح اهم ما يقصد به النكاح. نعم. وهل يقول في مسائل المسلمين كالخمر والبيت ونحو ذلك فيه عنه روايات احداهما نعم فيها بالشراء وهو روايه احمد والتعليق لا يفسد لانه مسائل هو عقد مفرز كقول ابي حنيفه والشافعي. عقد مفرز اي مفصول، يعني اذا كان النكاح صحيحا لكن تبين ان المهر باطل، تزوجها وجعل مهرها خمرا او جعل مهرها آلات طرب محرمة، النكاح صحيح لكن المهر باطل. هنا هل يبطل النكاح ببطلان المهر او لا؟ روايته، الرواية الاولى انه يبطل وهذا هو قول الامام مالك، والرواية الثانية انه لا يبطل بالمهر، لا يبطل ببطلان المهر بل يفرض لها مهر مثلها، فيفرض لها مهر مثلها ويصح النكاح. نعم. قال وعلى اثر نصوصه يجوز ان يشترط على المشتري فعلا او شرطا للمبيح مما هو مقصود للباس او للمبيح نفسه، وان كان الفرق الاخر واصحاب البلاد يجوزون عبادته الى البلد، وقد روى ذلك عنه لكن من اول اكثر في ذلك فالجيان من ذلك عن ابي طالب قال سألت أحمد عن رجل اشترط عليه فشرط أن يتسرى بها. أي اشترط أهلها عليه أن يتسرى بها فقط ولا تخدمه، قالوا نبيعك الأمة بشرط أن تتسرى بها فقط ولا تجعلها تخدم، اشترطوا عليه أن تكون فائدتها عنده فقط أن يتسرى بها. هذا واضح؟ هذا لابد ان تفهموه لانه لا يفهم من اللفظ الظاهر. نعم. هذا تفسير، اي تكون الجارية جارية نفيسة فيشترط اهلها من هذا الشرط. اي نعم. فقط. نعم. ولا تكون قال لا بأس به، أي أنه جوز هذا الشرط. نعم. وقال مهنا وهذا الأثر ضعيف، ففيه ابن إسحاق وقد عنعن. نعم. وقال حنبل قال عني كل شرط في نفسه فهو على الأسى، والشرط لا تزيد الجاهز إلا أن عمر كره من سلوك من يضاعها لأنه شرط صفاته إلى الشرط. نعم. الشرط الواحد في البيع جائز، هذا إشارة إلى مسألة، وهي هل يجوز أن يشترط في البيع شرطان؟ فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز أن يشترط في البيع شرطان، فإذا اشترط في البيع شرطان فالشرطان باطلان. فلو قال له أبيعك الدار بشرط أن أسكنها شهرا وأن لا تبيعها لديك، اشترط عليه شرطين كل واحد منهما بإفراده صحيح، فعلى هذه الرواية يبطل الشرط. والرواية الأخرى وهي المنصورة والصحيحة، وهو أنه يصح أن يشترط في البيع شرطان فأكثر. وسبب هذا الخلاف يا إخوان ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فمن أهل العلم من قال ولا شرطان هذا مطلق، كل شرطين في البيع فهما حرام، وهذه رواية عن الإمام أحمد. ومنهم من قال لا، المقصود بالشرطين هنا الشرطان الفاسدة، فإذا اجتمع شرطان فاسدان في عقد فسدا وأفسد العقد. وهذه فائدة الحديث، لأنه قد يقول لنا قائل إذا كان الشرطان فاسدين إذا ما فائدة الحديث؟ الشرط الواحد فقط إذا كان فاسدا فهو باطل. فائدة هذا الحديث أنه إذا اجتمع شرطان فاسدان في عقد أبطل. على حد قول القائل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قويا، فإذا اجتمع الشرطان الفاسدان في عقد أفسداه، وإذا كان الشرط الفاسد واحدا فإن العقد صحيح والشرط فاسد. نعم. قال ابن عمر قال وقال هذا على الرواية الثانية أنه يجوز اجتماع شرطين صحيحين. نعم، حملوا قوله جائز على العقد لا على الشرط، فقالوا عندما قال جائز أي العقد جائز وإلا فالشرط باطل، وهو تأويل. نعم. أنه ينافي العقد المجرد من الشروط. لا شك كل شرط ينافي العقد المطلق، لأنك إذا ذكرت شرطا قيدته فأخرجته عن الإطلاق. ومن الشروط ما هو جائز بالإجماع، إذن هذه العلة باطلة لأنها فسدت في بعض الشروط فتكون العلة باطلة. إن أراد الثاني لم يسلم له نقول له هذا غير مسلم، بل دلت الأدلة على جواز هذا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. وهذا باتفاق، اتفق العلماء على ان الشرع أو على ان الشرط اذا كان ينافي مقصود العقد فهو باطل، ثم اختلفوا هل يبطل العقد به او لا يبطل، والمنصور ان العقد يبطل به. وقلنا سابقا ونكرر لاحقا ان معنى ينافي مقصود العقد انه يرفع العقد او يجعله كالمرفوع. نعم. يعني يقول ابيعك السيارة بمئة بشرط ان تفسخ العقد او بشرط ان افسخ العقد، فهذا يرفع العقد وهو نوع من العبث. هذا القول أي أن الأصل في الشروط الجواز إلا ما منع منه الشرع هو الصحيح، فبعد أن فرغ من بيان صحة النسبة وتثبيت الأقوال شرع في بيان الراجح من الأقوال، واستدل للترجيح بالكتاب والسنة والاعتبار والاستصحاب وعدم الدليل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. قال أن الكتاب فقال الله تعالى كل ما سيذكره الآن شيخ الإسلام تيمية في هذا الوجه هو من باب الاستدلال بالآيات العامة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والعهود، والشروط من العهود، لأن الشرط عهد تقطعه على نفسك، فيدخل في هذه الآيات العامة فيجب الوفاء به. نعم. يعني أنه ليس خاصا بالعهد الذي يأخذه الله على الإنسان، بل سواء ما أخذه الإنسان على نفسه أو ما أخذ عليه فكله يجب الوفاء به. نعم. والعدل فيه هو الصدق، العدل في الخبر هو الصدق. نعم. قال والوفاء بالعهد يكون من يوم متعدد يستقبل، كما قال تعالى ومنه من عاهد الله لكنا كان من فضله ينص السلام ولا كان من الصادقين. فلما اتاه من فضله بقي وتولوا وهم محرمون فاعقدهم الله في قلوبهم الى يوم يكفرونه بما قتلوا الله فاعقدهم وبما كانوا يكفرون. وقال سبحانه واذكروا الله الذي يسالكم فيه القران قال تبصرون القران وليكم فسالكم فيه فتعاقبونه فتعاقبوه وذلك فتنه كل غرام من المتعاقبين يطلب من الغرام او يدخل معكم في بر او ضر او مال او حج او حياه. وجمع سبحانه في هذه الآية الإرسال للسور والمؤمنة بالإسلام التي بين بني آدم المخلوقة أي التي لا دخل لابن آدم فيها، المخلوقة التي لا دخل لابن آدم فيها كالرحم، فإن الرحم سبب يصل بين بني آدم لكنه لا يكتسبه ابن آدم. نعم. أي التي تقع بفعل العبد. فالعقود بالعلم الملوك مرأة الصدور وولاية كلام اليتيم والأحباب. وقال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد بعث الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالذي نكروا الرسل من بعد نبوءة الكتاب فتتبعون أحكاما منتقلة من بعدكم. والأحكام من غير علم وكل عقل شيء مبين قيل انسوا من ذلك بانهم لا يعلمونه من مصادقه بيدهم يدل على ذلك قوله الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يكفروكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولا يظاهر عليكم احدا فاسلموا اليهم عهدهم الى مكانهم وقالوا في المستقيم. فإذا سلم بشر القوم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وانصروهم وخذوا لهم بالحصر فإن كانوا أقراص صلاة وآتوا الزكاة وخذوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجار فتجده حتى يسمع آل الله ثم يملك مكانه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام والصلاة والزكاة والتصديق إن الله يحب المتقين. كيف رضي الله عنكم لا تكون استفاض شيخ الإسلام رحمه الله في الاستدلال بالآيات العامة الدالة على الوفاء بالعقود. فننتقل إلى الصفحة 136 بعد أن انتهى من الاستدلال بالآيات العامة، بدأ يستدل بالأحاديث العامة الآمرة بالوفاء بالعقود. قال والأحاديث في هذا؟ نعم. قال والأحاديث في هذا اليوم بجمع الصحيح عن عبد الله بن عمر قال رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كل جديد كان عليها خالصة أو كان فيه فصل من كل ما فيه فصل من جديد حتى تلعب إذا حدث البلد وإذا وعد أقلت وإذا أعد خلق وإذا قاص نعم فعد منها إذا عاهد غدر. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من غدر بعهده والشرط من العهود. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصر بكل رجل وذكر يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غافل من الله وكل يوم القيامه. وفي رواية كل غافل من الله يوم القيامه امر ربه ان يخلف الغافل. اما لولا غافل فتوسل النبي عنه. وقال صحيح مسلم عن حبيب الحسين قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اثر وقرا على بيته مسلمته او صلاه خاصته بتقوى الله وفي ان اعرف من المسلمين خيرا. ثم قال اوصوا بمثل يا بني المسلمين لا فاقتلوا من فلوس لا انظروا ولا فهلوا ولا تهلوا ولا تهزلوا ولا تقتلوا والعياذ وإذا لم تفعلوا ولم تهلوا شيئا تدعونني أن لا تنصر أو قلا فإن كنا ما يقول فقد بكلهم وخف عن الكثير. نعم. فنهاهم عن الغدر وهذا مع العدو، فكيف مع المسلمين؟ لا شك أنه أعظم جرما وأعظم إثما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يغدر مسلما. فإذا اشترط مسلم على مسلم شيئا لا يحرمه الشرع فإنه يجب عليه أن يفي بذلك. نعم. الغلول. سفيان. نعم، أبو سفيان رجل ذكي ولا يكذب، فعندما سأله هل يغدر قال لا يغدر، لكنه يريد ان يدخل شيئا ولا يريد ان يكذب، فجاء بكلام عام. قال نحن الان معه في المدة لا ندري ما يصنع في المستقبل، وهذا صحيح، لكنهم يعرفون من حاله صلى الله عليه وسلم انه لا يغدر. نعم. قال قال نعم انتبهوا يا اخوة العبارة التي سأسألكم فيها. هل هذه العبارة مستقيمة؟ هل هذه العبارة مستقيمة هكذا؟ ليست مستقيمة. بدلا من قوله ولما اكتبوا ولو، بدلا من قوله ولما يكتب ولو، فيقول الكلام ولو كان الاصل فيها، اي في العقود والعهود ومنها الشروط، لو كان الاصل فيها الحظر والفساد الا ما اباحه الشرع لم يجز ان يؤمر بها مطلقا. نعم. أن يأمر بقتل النفوس مطلقا. لم يأتي في الشرع أن الله عز وجل أمر بقتل النفوس ثم حملت على القدر، لم يأتي في الشريعة الأمر بقتل النفس مطلقا هكذا ويسلم ثم يأتي المسلم يحملها على نفس خاص، بل جاء الأمر بقتل النفس مقيدة التي يجوز أن تقتل. بل أمر بالقدر المباح فقط، بل أمر بالقدر المباح فقط. نعم. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة أمر مطلق يشمل كل الصلوات من حيث اللفظ، لكن المراد به الصلاة الواجبة، فهنا أمر بالصلاة مطلقا والمراد بها ما يجب ان يفعل. نعم. نعم. نعم، الصدق قد يحرم اذا كان يترتب عليه احقاق باطل او اسقاط حق، كما لو ان ظالما يريد ان يقتل مسلما فراى مسلم هذا الرجل هاربا ورآه قد اختبأ بمكان، فجاءه الظالم وقال له اين فلان، يحرم عليه ان يصدقه، يحرم عليه ان يصدقه، لكن الله امر بالصدق مطلقا ويحمل على الصدق المبارك. نعم. لماذا؟ لان الاصل في الصدق الوجوب، وانما يحرم منها اشياء مستثناء، فكل ما كان الاصل فيه الوجوب او الاباحة يؤمر به مطلقا ويخرج منه بعض الصور، لكن ما كان الاصل فيه الحظر لا يؤمر به مطلقا، بل يؤمر به بمقدار ما يجب. كبير بن زيد مختلف فيه، فمن اهل العلم من يوثقه ومنهم من يضعفه. وقد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله ان مثله حسن الحديث ان شاء الله تعالى ما لم يتبين خطأه، ان مثله حسن الحديث ان شاء الله تعالى ما لم يتبين خطأه. نعم، قال عنه الشافعي من أركان الكذب، قال عنه الشافعي من أركان الكذب، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال عنه الحافظ في الفتح ضعيف عند الأكثر، ضعيف عند الأكثر. قال الذهبي عندما ذكر الكلام في كثير بن عمرو ذكر تصحيح الترمذي، قال ولهذا لا يعتمد على تصحيح الترمذي لأنه يتساهل في الرجال. وشيخ الإسلام كما تلاحظون هنا خرج للترمذي، أي أنه إنما صححه لروايته من وجوه، لروايته من وجوه يعبد بعضها بعضا، أو لأنه يقويه، هذا أمر آخر. فقد ذكر الحافظ أن الترمذي والبخاري وابن خزيمة يقوون أمره، أن الترمذي والبخاري وابن خزيمة يقوون أمره، فيرون أمره قويا فيرون عنه. فقد يكون الترمذي كما ذكر الحافظ روى عنه لأنه يرى أن أمره قوي. نعم. أما ما وافق الحق فهذه لم تروى إلا في سند ضعيف. أما ما وافق الحق فهذه لم تروى إلا في سند ضعيف. لم تروى إلا في سند ضعيف جدا. نعم. فالحديث صحيح بمجموع طرقه. قال عنه النووي في المجموع حسن او صحيح، قال عنه النووي في المجموع حسن او صحيح، وصححه محدث العصر الشيخ ناصر في ارواء الغليل. قال وهذا المعنى هو الذي يشمل الكتاب والسنه وهو حقيقه المنهج فان الشيء ليس هو تحريم ما حرمه الله ولا تحريم ما حرمه الله. هنا يا اخوه سيشير شيخ الاسلام رحمه الله الى قوله الا شرطا احل حراما او حرم حلال مع انه لم يذكره. فمقتضى الحديث يدل على ان المسلمين على شروطهم الا ما استثني، فالان سيتكلم عن هذا الاستثناء. نعم. قال فمن يشرك به يكون مؤذيا لحكم الله، فيكون المعنى، يكون معنى الحديث الا شرطا احل ما منع الله منه. إلا شرطا أحل ما منع الله منه أو حرم ما ألزم الله به، أو حرم ما ألزم الله به أي ما أوجبه الله عز وجل، وليس المعنى إلا شرطا حرم المباح، ليس المعنى إلا شرطا حرم المباح. لماذا؟ لأن كل شرط في الدنيا لا بد أن يمنع من المباح، لأنه لو لم يكن يمنع من المباح ما فائدة الشرط؟ كل شرط يتصور في الدنيا وجر بذهنك ما شئت لا بد أن يمنع من مباح. فلو كان هو المقصود لكان معنى الكلام المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، المسلمون على شروطهم لكن لا يصح لهم شرط، وهذا تناقض لا يمكن أن يقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة فيه. ولو حملناه على هذا المعنى لكان قوله المسلمون على شروطهم لا فائدة منه، لأنه سينقضه بقوله إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، بقوله حرم حلالا نقض جميع الشروط. فلو كان المراد حرم المباح لا ما صح الحديث، فالمراد يا إخوة أو حرم ما ألزم الله به. ثم إن التزام أحد طرفي المباح لا يسمى تحريما. الآن المباح معروف له طرفان فعل وترك، لو أن أحدنا التزم من نفسه بدون شرط أن يفعل طرف المباح دائما يفعل ما يتركه، يقال له وقع في حرام؟ ما احد يقول بهذا ابدا، بل يجوز له. ولو ان اخر التزم ترك طرف المباح دائما يتركه من غير تعبد، ما جعله عبادة لكن يتركه، هكذا حياته، هذا المباح لا يريده. تعالوا معي، الله عز وجل اباح للرجل ان يتزوج اثنتين وثلاثا واربعة، ليس كذلك؟ بلى. فلو ان احد الرجال منا قال انا لا اتزوج الا واحدة الى ان اموت، يأتي فقيه يقول هذا حرام؟ لا، ما احد يقول بهذا، بل يقولون بالاجماع يجوز. اخر قال انا ساتزوج اربعا دائما الى ان اموت، كلما ماتت واحدة لا ابيت الا والرابعة في البيت، كما نعرف عن احد المشايخ، هل يأتي أحد يقول هذا حرام؟ ما أحد يقول بهذا. إذن التزام أحد طرفي المباح لا يكون تحريما بدون شرط، فكذلك بالشرط، لو أن الإنسان التزمه بالشرط كذلك لا يكون تحريما. نعم. قال وقال نحن الشيء له أن يوجد بالشرط ما لا يكون واجبا منه، فمقصود الشروط يضر ما وجوب ما لم يكن واجبا. نعم، وجوب ما لم يكن واجبا قبل الشرط، كان مباحا فبالشرط يجب ان يعمل، يجب ان يوفى به، او لم يكن حراما، اما اذا كان حراما فلا يجب بالشرط. لو ان الانسان اشترط امرا حراما باتفاق اهل العلم لا يجب هذا الشرط. نعم. نعم، عدم إيجاب الله للمباح لا يعني المنع من إيجابه، لا يعني المنع من أن توجبه على نفسك، لكن احذروا يا اخوة، هو يمنع من ان يوجبه على نفسه تعبدا، لان العبادات الاصل فيها توقيف، لكن يوجب على نفسه من باب المعاملات من باب الشروط فهذا لا بأس به، فالتزامه بالشرط لا يناقض عدم إجابه بالشرع، التزامه بالشرط لا يناقض عدم إجابه بالشرع، هذا مقصود كلام شيخ الإسلام. نعم. قال: هل يكون المشترط مناسبا بالشرط؟ وكل شرط صحيح فلا بد أن يكون وجوبا لا شك في هذا، وإلا ما في فائدة من الشرط. كل شرط صحيح لا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا، ومن الشروط ما هو جائز بالإجماع. إذن ليس معنى الحديث المنع من إيجاب المباح، وإلا لا بطلت الشروط ولا يقول بهذا أحد. فالعلماء مجمعون كما قدمت في أول القاعدة على أن من الشروط ما هو جائز. هذا بدون شرط، هذا بدون شرط، بمجرد العقد يجب، فكذلك بالشروط. قال: والسباب ويحرم كل منهما ما يكون مباحا، ويحرم على كل منهما ما يكون حرام، وكذلك كل من المتلازمين والمتلازمين. نعم. وكذلك ان اشترط صفه في مريض او وهم او اشترط في مرض جسد على اهل الايمان فانه يجب ويقوم ويباح من هذا الشرط ما لم يكن كذلك. وهذا المعنى هو الذي هذا المعنى، اي ان المقصود انه احل حراما او حرم حلالا، اي حرم المباح، هو الذي جعل من ذكره من اهل العلم يهم فيه. وقلت لكم بالامس اذا ضبطنا معنى حديثين استقامت لنا الشروط. معنى حديث الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، وحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا موضوع درسنا غدا ان شاء الله. نعم. لا شك لو كان هذا هو المعنى كما فهموا لكان الحديث متناقضا، وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون متناقضا. نعم. وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يحله كالبدا والوقت. نعم. الشرط لا يحلل الحرام باتفاق اهل العلم، لا يحلل الحرام باتفاق العلماء. نعم. كالربا، كما لو اشترط الربا فانه لا يكون الربا حلالا بالشرط. نعم. وكالثبوت ولا يجوز المحرم فإن الله حرم الوطأ إلا بملك نكاح إلا بملك نكاح أو بإذن الوراثة أو الولي المحرم له بلاغة وبوقت لم يحل له ذلك بخلاف عرفها. نعم. الأمر المحرم لا يحل بفعل الناس، فلو أن شخصا قال أنا والله سأعير أمتي لزميلي وصديقي ليطأها، نقول له هذا ممنوع لأن الشرع يمنع من هذا. آخر قال سأعير أمتي لزميلي من أجل أن تخدم في بيته، نقول هذا جائز لأن الشرع لم يمنع منه، هذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. قال: فقد نعم. نعم. هذا رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، ولفظه الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، والحديث صحيح. قال وجعل المؤمن ولا يثبت نفسه يثبت بالمرء كما يثبت نفسه بالوالد. وسمعتموه في الحديث السابق الولاء لحمة كلحمة النسب. وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى في عقيدته او تولى في قرانه فعليه لعنه الله وملائكته الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. روى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تولى قوما بغير إذن مواليه من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وروى أبو داود بسند صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى لغير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الله عن وهذا محل إجماع هذا محل إجماع من أهل العلم. قال وأما من كان مدافع بدون الشرط فالشرط يوجبه كزيادة الأهل والثمن والرهن وتخريب الاستيفاد فإن الرجل له أن يعطي المرأة وله أن يتبرع الرهن وفي إمضاء ونحو ذلك فإذا اشترط صار رابحا وإذا وجب الاستحقاق في المبالغة التي كان فلا تجدون لأن المبالغة لم تكن حلالا مع أحد الشرط فإن الشرع لم يوجد مبالغة الحقيقة أن العبارة خالفة والذي يظهر لي والله أعلم أنها هكذا. فإذا شرطه أي شرط الإنظار فإذا شرط الإنظار قال له أستدين منك بشرط أن تنظرني إذا كنت معسرا فشرط الإنظار فيكون الكلام فإذا شرطه أي الإنظار صار واجبا أي الإنظار. وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه المطالبة كانت حلالا بدون الشرط. إذا اقترضت مني ألفا على أن تردها في شهر جماد الأولى إذا جاء شهر جماد الأولى يجوز لي أن أطالبك. فإذا اشترطت علي الإنظار عند الإعسار يحرم علي أن أطالبك. جيد زيدوا أيضا فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه على قول مرجوح لأن المعلوم من كلام شيخ الإسلام ومن فقهه أنه يرى وجوب الإنظار المعسر ولو بدون شرط يرى وجوب إنظار المعسر ويرى القول بعدم الوجوب يراه قولا مرجوحا فيكون الكلام هكذا. فإذا شرطه صار واجبا وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه على قول مرجوح. يأتي التعليل لأن المطالبة هذا تعليل لما كان القول مرجوحا تعليل للقول المرجوح أنه مرجوح لأن المطالبة لم تكن حلالا هذا على القول الراجح مع عدم الشرط فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين المعسر مطلقا. وبهذا تستقيم الكلمة وتستقيم الجملة على المعنى وعلى ما نعرفه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. واضح يا إخوة واضح العبارة هكذا فإذا شرطه أي شرط الإنظار صار واجبا أي صار الإنظار واجبا وإذا وجب فقد حرمت المطالبة التي كانت حلالا بدونه على قول مرجوح. أي القول المرجوح ماذا يا إخوة؟ أنها حلال، أن المطالبة حلال، لأن شيخ الإسلام يرى أن هذا مرجوح، لأن المطالبة هذا لماذا كان مرجوحا؟ لأن المطالبة لم تكن حلالا على الصحيح مع عدم الشرط، فإن الشارع لم يبح مطالبة المدين المعسر مطلقا. إذا كان المدين معسرا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم عليك أن تطالبه مطلقا ولو بدون شرط. إذا قال لك أقرضني 1000 ريال على أن أردها في شهر جمادى الأولى، شاء الله في جمادى الأولى فأصبح معسرا ما عند الشيء، ما يجوز لك أن تطالبه على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى ييسر الله عز وجل عليه. فنظرة إلى مصر. نعم. قال رحمة أن أداك الله في هذه النصوص التي قلت بذلك مطلقة، فإذا تولك الشرط عليك الآن لم يكن الشرط حوله الشرط عن تلك الحال التي كانت مباحة، يعني إذا كان الشرط الشرع أباح الشيء في حال فقط وحرمه في بقية الأحوال، فإذا كان الشرط يحيله عن الحال المباحة إلى الحال الواجبة فلا إشكال فيه. نعم. قال وكذلك ما حرمه الله في الحال المخصوصة ولم يكن مطلقا لم يكن الشرط قد أباح ما حرمه الله، وإن كان بكل شرط يستصحب في تلك الحالة المخصوصة. إذا أباحه الشرع في حال مخصوصة نحن نستصحب الإباحة في تلك الحال دائما، إلا إذا وجد الشرط تصبح واجبة، أو التحريم كذلك في تلك الحالة المخصوصة. إذا حرمه الشارع في حال مخصوصة نحن نستصحب التحريم في تلك الحال ما وجدت الحال، إلا إذا وجد الشرط وهنا لا يصبح من هذا الباب. نعم. قال لكن الفرق بين جهود الإباحة والتحريم بالاتفاق وبين جهوده بمجرد الاستصحاب، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه غدا، مسألة ثبوت الأحكام بالاستصحاب، وأعطيكم برقية فيها الآن وغدا إن شاء الله نشرحه. شيخ الإسلام بين وهو كما قال أن الاستصحاب أضعف الأدلة فيرفعه أضعف الأمور، الاستصحاب أضعف الأدلة فيرفعه أضعف الأمور كما سيأتي بيانه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم. لأنه ضعيف. نعم. أي توافق القول إن الأصل في الشروط الإباحة. نعم. كما قال. مقاطع الحقوق. مقاطع الحقوق خطأ، مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا رواه البخاري تعليقا ووصله البيهقي وغيره وصححه الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل. وهذا له قصة، امرأة تزوجت رجلا واشترطت عليه الدار، فلما تزوج بها أراد أن لا يفعل فرفعته إلى عمر رضي الله عنه فقال مقاطع الحقوق عند الشروط، فدل ذلك على جواز الشروط. نعم. قال أحدها أن الحقوق والشروط من باب الأفعال العامة والأصل بها على التحريم، فيستصحب على التحريم بها حتى يدل ذلك على التحريم، كما أن الأحكام الأصل فيها وقد سبق يا إخوة أن قلنا وذكرنا قاعدة الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة وهذه من العادات. نعم. قال الله تعالى وقد أصل لكم من حرم عليكم، فكل ما حرمه الله علينا قد فصله لنا، كل ما حرمه الله علينا قد فصله لنا وأبانه لنا، فما سكت عنه فليس محرما، فما سكت عنه فليس محرما. ومن ذلك الشروط. نعم. إذن الآن استدل بالكتاب والسنة وآثار الصحابة، وبالتالي من آثار الصحابة يستدل بالإجماع. ذكرت لكم هذا سابقا، أن من منهج الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يستدل بالإجماع من واقع الآثار، فإذا ثبتت الآثار عن الصحابة ولم ينقل عنهم خلاف فهذا إجماع. فأحيانا يسكت عنه، لأنه قد يقرأ قارئ الآن ويقول قد ذكر هناك الإجماع، لكن ما وجدناه ذكر الإجماع. الإجماع دائما عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع الآثار، فإذا نقل لك عن الصحابة شيئا ولم ينقل ما يخالفه فهذا مقصوده بالإجماع. نعم. إذن أقول استدل بالكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والاعتبار. بقي دليل واحد مما قاله أولا، ما هو؟ عدم الدليل. نعم. قال رحمه الله: ليس في الشرع ما يدل على التقييم في الدخول والشروط الا ما ثبت اهله بعلمه. وسنبين ان شاء الله على حديث معنى حديث عائشة. كل شرط ليس في كتاب الله، قال سنبينه ان شاء الله، فيدل على انه ليس دالا على تحريم الشروط. ليس معهم الا هذا الحديث، ما بقي لهم الا هذا الحديث، وهذا الحديث سنبينه معنى. إذا ليس في الشريعة ما يدل على تحريم الشروط. نعم. قال: وأن الاتباع دليل التحريم دليل على عدم التحريم، فثبت في الاستصحاب العقلي من كتاب دليل الشرعي عدم التحريم، فيكون فعل ما فيما حلالا وفيما عفوا كالأعمال التي لم تقر. لأنه لا يخلو الحال، إما أن تكون محرمة أو تكون مباحة. لم يأتي دليل على التحريم فينتفي التحريم قطعا، إذا لم يبقى إلا أن تكون مباحة. نعم. قال: وراجع ما يستدل به على أن الأصل في الأعمال عدم التحريم من النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم من كتاب الدليل، فإنه يستدل به على عدم تحريم عقود الشروط سواء سمي له سمي ذلك حلالا هذا اختلاف عند الأصوليين، هل العفو قسم خاص من الأحكام أو هو من أقسام المباح؟ وقد يعني تطرق له الشاطبي في الموافقات وبنى عليه مسائل في الموافقات. وعلى كل حال، من حيث الحكم الشرعي فالعفو يجوز فعله سواء سميناه مباحا او سميناه عفوا. نعم. قال: فإنما ذكر الله في القرآن من دين الكفار على التحريم بغير شرع، منهما سببه تحريم الأنعام، كما يحرمون بعض الأنعام فيحرمون عينا بذاتها. نعم. ومنهما سببه تحريم الأنعام، وسيمثل له شيخ الإسلام، يمثل له كل ما سيأتي الآن هو من التمثيل لتحريم بعض الأفعال. نعم. كما أنهم يتكلمون على التحريم في سبيله والطواف فيها إذا لم يكن أحمسيا ويذمونه بالتعجب إلا أن يطوف أحمسي. يعني كان الشخص إذا قدم من خارج مكة ولم يكن من أهل مكة وأراد أن يطوف ما يطوف بثيابه، وإنما يتعرض ويطوف عريانا، إلا أن يعطيه ويعير شخص من أهل مكة ثوبا. ولهذا ينقلون أن المرأة كانت تطوف عريانة إذا كانت قدمت، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، لأنهم ما يجيزون لها أن تطوف وهي بثيابها. نعم. قال: ولم يعلمون عليه دخول كسب الصدقة، كما كان الأنصار يعلمون فيما يقولون المرأة هذه كلها أفعال كما تلاحظون كانوا يحرمونها في الجاهلية. نعم. وكانوا مع ذلك قد يقضون البنود التي عرضوها من الشر، يعني مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل ذم الكفار على أتيانهم بشرع لم أو على تحريمهم أشياء لم يحرمها الله عز وجل، ومن ذلك أنهم كانوا يحرمون بعض الأعيان أو يحرمون بعض الأفعال. فكل من حرم فعلا لم يحرمه الله عز وجل فقد أشبه الكفار في هذا الأمر الذي ذمهم الله عز وجل عليه. نعم. هل يا إخوة الجاهليون الكفار عندما عقدوا عقودهم وعهودهم هل عقدوها بشرع؟ لا، ومع ذلك أمرهم الله عز وجل بالوفاء بها، فدل ذلك على أنه لا يشترط لصحة العقود والعهود أن تكون بشرع، وإنما يشترط فيها أن لا تكون مخالفة للشرع عند وجودها كما سيأتي إن شاء الله. نعم. لأنها من العادات، لأنها من العادات، وقد أشار شيخ الإسلام سابقا إلى أن الأصل في العادات الإباحة، أو الأصل في العادات العفو كما تقدم. نعم. هذه العبادات، العقود التي فيها عبادة. نعم. يشير إلى قاعدة الأصل في العبادات التوقيف. نعم. يشير إلى قاعدة الأصل في العادات العفو والإباحة. نعم. والعقود والمعاملات من العادات. نعم. سنقول للمخالف العقود هل هي من العبادات أو من العادات؟ سيقول من العادات، فإن قال لنا من العبادات قلنا قطعا خطأ، لأن العادات تقع من الكافر والمسلم وتصح من الكافر والمسلم، والعبادة لا تصح إلا من مسلم، فلو كانت عبادة لما صحت من الكافر، وبإجماع الناس تصح العادة من الكافر، إذن هي عادة، فإذا سلم لنا أنها عادة أدخلناها بقاعدة الأصل في العادات الإباحة كما تكرر سابقا. نعم. فيها قربة من حيث النية، من حيث النية، فنحن أن نعلم أن العادات إذا نوى الإنسان فيها وجه الله عز وجل يؤجر عليها، حتى النوم، حتى البيع، إذا كنت وأن تبيع تشتري تنوي أن تعف نفسك عن الحرام فأن تؤجر على هذا ويكون قربة. نعم. ولا تصح إلا من المسلم، ولا تصح إلا من المسلم، أي العبادات، فالعبادات لا تصح إلا من المسلم. فعقد عقدا نعم. هنا يا إخوة خطأ في الطباعة عندكم، فإنه لا يغير إباحتها، فإنه مكتوب لا يعتبر فيه عندك، وليس كذلك؟ الصواب لا يغير إباحتها، العقد لا يغير إباحة العين بل تبقى على حالها، اذا هذا اعتراض على شيخ الاسلام، يقول له انت تلحق العقود بالاعيان، وبين الاعيان والعقود فرق، لان العقود تتغير حالها بالشروط وبالعقود بخلاف الاعيان فان حالها لا تتغير، فبينهما فرق، فالحاقك الحاق مع الفارق. فيجيب المقال لا فرق بينهما، وذلك ان الاعيان فيما تكون فيك بشخص قبل تكون، فان كان فيك انتقالها من نفسه الى غيره لا يقدرها. نعم، وهو من باب العقود. نعم، فليس لازما في العقود تغير الحال. الان العين عندك انت تملكها، اذا بعتها لاخر ما الذي سيحدث؟ يملكها، الحال ما تتغير، ملك وملك، تنتقل من ملك الى ملك، وهي من العقود. فليس لازما ان العقد يغير الحال، بل يبقى الحال كما هو. كان الكتاب عندي وهو عين املكه، فبعته لك ستملكه، فلم تتغير الحال، انتقلت من ملك الى ملك. اذا هنا ينقض شيخ الاسلام بتمية قولهم ان العقود تغير الحال، يقول لا، ليس كل عقد يغير الحال، احيانا العقود لا تغير الحال كما في العين. نعم. فتغيرت ان لم تكن مملوكة لاحد، حالها انها غير مملوكة، فملكها انسان بدون عقد بالاستيلاء، تغير حالها او لم يتغير؟ تغير، لم تكن مملوكة فاصبحت مملوكة، اذا تغير حالها فتشبه العقود. اذا يا اخوة انتبهوا، شيخ الاسلام ابن تيمية هنا ينقض الكلام من جهتين، ينقضه من جهة انهم يقولون ان العقود تغير الحال، فيقول لا، قد يأتي العقد ولا يتغير الحال، كما لو بعت عينا تملكها فان العقد موجود والحال لا يتغير من ملك الى ملك. وينقض قولهم من جهة قولهم ان الاعيان لا تتغير حالها، يقول لا، ليس دائما، فاذا كانت العين غير مملوكة فاخذها انسان ماذا حدث فيها؟ اصبحت مملوكة، اذا تغير حالها، فهو منقوض من هذا الوجه ومنقوض من الوجه الاخر. اظن ان لكن لعلنا لا تفل عنها. تفضل. قال هذا خطأ يا اخي، هذا تصحيح مطبعي. وايضا فانها قبل الزكاة، وايضا فانها قبل الزكاة محرمة، اي الانعام قبل الزكاة محرمة، فاذا ذكيت اصبحت مباحة، تغير حالها ولم يتغير؟ طيب عندك شاة اذا لم تذك فهي محرمة، لا يجوز لك ان تأكل منها، فاذا ذكيت اصبحت مباح، اذا تغير حالها من التحريم الى الاباحة، وهي عين، وهي عين، فيتغير الحال في الاعيان. نعم. الشارع علينا من الشارع وأنها وقرها على ذلك لإثباته بسبب ذلك وهو الذي ثابت بالذلك. نعم، لأقوى مقصود هذا الكلام عموما أن الله عز وجل أباح البيع مطلقا، ليس لأحد. البيع جائز مطلقا، أحل الله البيع كلية عامة مطلقة. أما جزئية بيع سليمان لزيد وبيع زيد لعمر، هذا لم يأتي به الله عز وجل تفصيلا، جزئية جزئية. فهذه الجزئيات إنما تثبت أحكامها إذا فعلناها. فإذا اشتريت أنا الكتاب أثبت الله لي الحكم في الكتاب بناء على شرائي وليس بناء على أصل أصل، وإنما يكون بسببي أنا. النكاح كذلك، نكاح فلان لفلانة ونكاح فلان لفلانة لم يأتي فيه نص خاص. فإذا تزوج الإنسان فلانة ثبتت له أحكام النكاح. إذن من الذي فعل النكاح؟ الشخص يمكن يتزوج ويمكن أن لا يتزوج. إذن هذه الأشياء إنما نفعلها نحن وأثبتها الله لنا بسبب فعلنا. نعم. قال وماذا بحيث الشيخ عليه رفع ذلك فله أن ترفع ما أثبته على أحد، لأنك أنت الذي تثبته فأنت الذي ترفعه، ما دمت أنت الذي تثبته فلك أن ترفعه. لو أثبته الشرع بعينه لم يجوز لك أن ترفعه بعينه، لكن إذا كنت أنت الذي أثبته بعينه لك أن ترفعه بعينه. نعم. قال ما لا يحكم الشارع عليه كمن نعفى رسول الله فالأصول أن لا يحكم عليه التصرف فيه، وإن كان مزيدا بالملك الذي أثبته للمعطى المعطي ما لم يعمل. وهذه فكرة المسألة التي تتبين بها ما قبله. نعم. وهو أن الأحكام المزيدة من زيد هذا المال المزيد من حرمته على العرب لم يشرعها الشارع شرعا مزيدا، وإنما شرعها شرعا كليا، مثل قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله وأحل لكم وأحل لكم ما أراد لكم، وقوله تعالى فانكحوا ما أراد لكم من النساء. وهذا الكفر كله ثابت سواء يعني هذه الجزئيات لا أثر لها في الكل، الكل ثابت ثابت سواء تبايعتم أو لم تتبايعوا البيع حلال. فالجزئيات لا أثر لها في الكل، وإنما الجزئيات تقع من المكلفين، وما يقع من المكلفين يجوز لهم أن يرفعوه ويجوز لهم أن يقيدوه ونحو هذا. نعم. إذن المقصود يا إخوة أن فعلك الجزئي لا يعارض شرع الله الكلي، فإذا منعت شيئا من الجزئي لا تكون عارضت الكلي. نعم. أثبت بسبب فعل العبد. نعم. فهذا المعين سبب فعل العبد، وإذا رفع العبد فإنما رفع هذا خطأ. لا ما أثبته الله من الحكم الكلي، لا ما أثبته الله من الحكم الكلي، فرفع الجزئي لا يقتضي رفع الكلي فلا تناقض. نعم. لا هنا خط. لا ما أثبته الله من الحكم الكلي إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي، إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو. قال إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي، إذ ما أثبته الله من الحكم الجزئي إنما هو سبب فقط العبد، فليس راجعا إلى الكل وإنما راجع لفعل العبد. نعم. لا لا أن الشارع لا أن الشارع ليس لأن ليس تعليلا، قال لا أن الشارع واليوم أضمنا عليكم، فلعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذه القاعدة وناخذ القاعدة التي تليها التي هي قاعدة الشروط. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون إن المناطق، يقولون إن المنطق رياضة العقول، وهذا باطل. المنطق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبعد القريب، ويكون الشيء واضحا ويجعله غامضا. ولهذا إذا دخلنا في تعريف المناطق ما يستقيم تعريف. ولكن أقول إن القراءة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رياضة عقول طلبة العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رزقه الله عز وجل قدرة والتدقيق بما يثبت به كلام أهل العلم الذين سبقوه. شيخ الإسلام لا يتم عقول طلبة العلم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رزقه الله عز وجل قدرة على التحليل والتدقيق بما يثبت به كلام أهل العلم الذين سبقوه. شيخ الإسلام لا يأتي بشيء جديد في الأحكام، وإنما ينقل عمن سبقوه، لكن رزقه الله عز وجل القدرة على إثبات ما ينقله. ولذا إذا قرأت كلام المخالفين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تفهمه وتقتنع به قبل الرد عليه أكثر من كلامنا. وهذا مجرد كلام شيخ الإسلام في تقرير كلام الخصوم أقوى من كلامهم هم، ثم يرده ويصبغ عليه الحق فترى الباطل فيه. ولذا يا أخوان كما تلاحظون كل جملة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تحتاج إلى ذهن وقتات، تحتاج إلى حضور ذهن، تحتاج إلى فهم وتدبر. وأهل العلم يقولون الأذهان كالأطفال، كلما دربته كلما عرف. فذهنك مثل الطفل، ما في شخص يقول أنا ذهني ما يفهم، لكن ذهنك مثل الطفل تماما. يجب أولا أن تدربه، ثانيا يجب أن تدربه بمقداره، فإن لم تدربه خمل. كم من ذكي ترك العلم وترك أهل العلم كذا، فكان من أخمل الناس ومن أقبى الناس. وكم من شخص في بداية طلب العلم كان يعاني، لكنه صبر وأخذ يدرب ذهنه شيئا فشيئا، فإذا بذهنه يصبح ذهنا وقادا. ولذا من الفوائد يا إخوة في طلب العلم، إني سمعت لبعض أهل العلم من يقول عامل ذهنك كما يعامل الطفل، انظر كم يتحمل هذا الذهن فأعطه، فإذا أعطيته ما يتحمله اليوم بعد فترة سيستطيع أن يتحمل أكثر. أما إذا أعطيته شيئا كثيرا في البداية ما يستطيع أن يتحمل شيئا. لو جئت لابنك قلت له اليوم احفظ الفاتحة، تأتي ما حفظ الفاتحة، غدا إن شاء الله تكون حافظ الفاتحة، ما يحفظ شيئا، ينتهي الأسبوع وما حفظ شيئا، لأنه مسكين يبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى أن ينتهي من السورة وما يستطيع أن يحفظها. لكن تأتي تقول اليوم تحفظ الحمد لله رب العالمين، يجب طفل طوال اليوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، جيد يحفظ اليوم، غدا الرحمن الرحيم يحفظ.